الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قولك مررت برجل تميمي، ما إعراب تميمي؟ نعت مخفوض وعلامة خفضه الكسرة. أحسنت، بارك الله فيكم. النعت هنا مشتق أو جامد مؤول بمشتق؟ جامد مؤول بمشتق. أحسنت، بارك الله فيكم. في قوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، ما إعراب الظالمين؟ نعت منصوب علامة نصبه الياء. أحسنت، نيابة عن الابتداء لأنه جمع مذكر سالم. أحسنت، بارك الله فيكم. وهل هو جامد مؤول بمشتق أو مشتق؟ مشتق. مشتق، أحسنت، بارك الله فيكم. في قوله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، النعت هنا حقيقي أو سببي؟ نعم حقيقي، أحسنت، بارك الله فيك. طيب ما الغرض من النعت هنا؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، ما الغرض من النعت؟ تقليل الاشتراك. أحسنت، بارك الله فيكم، تقليل الاشتراك. وماذا يسمى؟ تخصيص. تخصيص، أحسنت. نريد مثالا للنعت السببي. جاء رجل قائمة أمه. نعم صحيح، بارك الله فيكم. طيب تفضل الشيخ، نسمع المتن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله المصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى وإذا كان المنعوت معلوما بدون النعت جاز في النعت الإتباع والقطع، ومعنى القطع أن ترفع النعت على أنه خبر لمبتدأ محذوف أو تنصبه بفعل محذوف نحو الحمد لله الحميد، أجاز فيه سيبويه الجر على الإتباع والرفع بتقديره والنصب بتقدير أمدح. وإذا تكررت النعوت لواحد فإن كان المنعوت معلوما بدونها جاز إتباعها كلها وقطعها كلها، وإتباع البعض وقطع البعض بشرط تقديم المتبع، وإن لم يعرف إلا بمجموعها بأن احتاج إليها وجب إتباعها كلها، وإن تعين ببعضها جاز فيما عدا ذلك البعض الأوجه الثلاثة. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم، أحسنتم. قال رحمه الله وإذا كان المنعوت معلوما بدون النعت جاز في النعت الإتباع والقطع. الأصل في النعت أن يتبع منعوته كما سبق، فالنعت من التوابع، ويجوز قطع هذا النعت عن التبعية لمنعوته بحيث لا يتبعه في الإعراب بل يعطى إعرابا جديدا إذا وجد داع بلاغي، والداعي البلاغي هو التشويق وتوجيه الذهن إلى هذا النعت المقطوع. قال رحمه الله ومعنى القطع أن يرفع النعت على أنه خبر مبتدأ محذوف أو ينصب بفعل محذوف نحو الحمد لله الحميد. إذا كان المنعوت مرفوعا وأردت أن تقطع النعت فإنك تقطعه إلى النصب. إذا كان المنعوت مرفوعا وأردت أن تقطع النعت فإنك تقطعه إلى النصب، تقول مثلا جاء زيد العالم، جاء زيد العالم بتقدير أمدح، أمدح العالم. وإذا كان منعوته منصوبا وأردت أن تقطع النعت فإنك تقطعه إلى الرفع، رأيت زيدا العالم أي هو العالم. وإذا كان منعوت مجرورا وأردت أن تقطع النعت فإنك تقطعه إلى الرفع أو إلى النصب، كالمثال الذي ذكره المؤلف الحمد لله الحميد. الأصل الحمد لله الحميد، فإذا قطعته فلك أن تقطعه إلى الرفع، الحمد لله الحميد أي هو الحميد، فيكون خبرا لمبتدأ محذوف، ولك أن تقطعه إلى النصب، الحمد لله الحميد أي أمدح الحميد. ومن قطع النعت في القرآن قوله تعالى امرأته حمالة الحطب على قراءة النصب امرأته حمالة، التقدير أذم حمالة الحطب، وعلى قراءة الرفع امرأته حمالة الحطب، هذا على الأصل النعت غير مقطوع. قال سيبويه: سمعنا بعض العرب يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين بنصب رب. قال: فسألت يونس يعني شيخه فزعم أنها عربية. قال مؤلف رحمه الله: أجاز فيه سيبويه الجر على الإتباع الحمد لله الحميد، والرفع بتقديره الحمد لله هو الحميد، والنصب بتقدير أمدح الحمد لله الحميد. قال رحمه الله: وإذا تكررت النعوت لواحد فإن كان المنعوت معلوما بدونها جاز إتباعها كلها. تقول مثلا: مررت بزيد الفقيه الشاعر الكاتب، كلها مجرورة، مررت بزيد الفقيه الشاعر الكاتب. وهذا المثال نطبق عليه كلام المصنف الآتي. وقطعها كلها، إذا قطعتها لك أن تقطعها بالرفع ولك أن تقطعها بالنصب. على الإتباع: مررت بزيد الفقيه الشاعر الكاتب بالجر. على القطع بالرفع: مررت بزيد الفقيه الشاعر الكاتب بالرفع. وعلى القطع بالنصب: مررت بزيد الفقيه الشاعر الكاتب. ولك أن تقطع بعضها بالرفع وبعضها بالنصب، مثلا تقول: مررت بزيد الفقيه قطعته للرفع، الشاعر الكاتب، الشاعر الكاتب قطعتها للنصب. كلها مقطوعة، لكن بعضها قطع إلى الرفع وبعضها إلى النصب. هذا قوله: فإن كان المنعوت معلوما بدونها جاز إتباعها كلها وقطعها كلها. قال: وإتباع البعض وقطع البعض بشرط تقديم المتبع، يعني تقدم المتبع من النعوت على المقطوع. النعت المتبع الذي أتبعته لما قبله تقدمه، والنعت المقطوع تؤخره. مثلا: إذا أتبعت الفقيه وقطعت الشاعر والكاتب فإنك تقدم الفقيه، تقول: مررت بزيد الفقيه الشاعر الكاتب أو الشاعر الكاتب، أو مثلا تقطع واحدا منها إلى الرفع واحدا إلى النصب، لكنك تقدم الذي أتبعته: مررت بزيد الفقيه الشاعر الكاتب، بقطع بعضها إلى الرفع وبعضها إلى النصب. ولا يجوز أن تقدم غير المتبع، يعني لا يجوز مثلا أن تقول: مررت بزيد الفقيه بالرفع ثم تتبع تقول: الشاعر الكاتب بتأخير المتبع، هذا لا يجوز. قال: وإن لم يعرف إلا بمجموعها بأن يحتاج إليها وجب إتباعها كلها. مثلا تقول: مررت بزيد الفقيه الشاعر الكاتب. إذا كان زيد الذي وصفته بهذه الصفات يشاركه في اسمه ثلاثة من الناس، كل واحد منهم اسمه زيد، واحد منهم شاعر كاتب، والآخر شاعر فقيه، والثالث فقيه كاتب، فلا يتعين زيد الذي تريده إلا بالنعوت الثلاثة كلها. فإذا كان لا يتعين إلا بها كلها فإنك تتبعها كلها. قال: وإن لم يعرف إلا بمجموعها بأن احتاج إليها وجب إتباعها كلها ولم يجز القطع. تقول: مررت بزيد الفقيه الشاعر الكاتب، بالإتباع في كلها. قال: وإن تعين ببعضها جاز فيما عدا ذلك البعض الأوجه الثلاثة. مثلا لا يوجد أحد اسمه زيد وهو فقيه إلا واحد، فيجب إتباع ما يتعين به المنعوت، ويجوز فيما عداه الإتباع والقطع. لكن كما سبق تقدم المتبع. مثلا لم يوجد فقيه اسمه زيد إلا واحد، فتقول: مررت بزيد الفقيه، تتبعه. ثم لك في الكاتب والشاعر أن تتبعها وأن تقطعها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب العطف. العطف نوعان: عطف بيان وعطف نسق. فعطف البيان هو التابع المشبه للنعت المشبه للنعت في توضيح متبوعه إن كان معرفة النحو. نعم هو التابع. نعم هو التابع المشبه للنعت. أحسن الله إليكم. فعطف البيان هو التابع المشبه للنعت في توضيح متبوعه إن كان معرفة نحو أقسم بالله أبو حفص عمر، وتخصيصه إن كان نكرة النحو هذا خاتم حديد بالرفع، ويفارق النعت في كونه جامدا غير مؤول بمشتق، والنعت مشتق أو مؤول بمشتق، ويوافق متبوعه في 14، في واحد من أوجه الإعراب الثلاثة، وفي واحد من التذكير والتأنيث، وفي واحد من التعريف والتنكير، وفي واحد من الإفراد والتثنية والجمع. ويصح في عطف البيان أن يعرب بدلا كل من كل في الغالب. أحسنتم بارك الله فيكم. وأما أحسنتم، هذا الثاني من التوابع، وهو نوعان: عطف بيان وعطف نسق. والمقصود بالعطف هنا المعطوف، المقصود به الاسم المعطوف، أطلق المصدر وأراد اسم المفعول. قال رحمه الله: والعطف نوعان، عطف بيان وعطف نسق. فعطف البيان هو التابع المشبه للنعت في توضيح متبوعه إن كان معرفة. سبق أن المقصود بالتوضيح رفع الاحتمال، وبالتخصيص تقليل الاشتراك. التوضيح رفع الاحتمال، والتخصيص تقليل الاشتراك. قال: هو التابع المشبه للنعت في توضيح متبوعه إن كان معرفة، إن كان المتبوع معرفة فالغرض منه التوضيح، نحو أقسم بالله أبو حفص عمر. عمر عطف بيان مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، طبعا هنا تقدرها لأنك ستقف بالسكون، فهو عطف بيان مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون العارض للشعر، والغرض منه توضيح متبوعه. قال: وتخصيصه بتقليل الاشتراك إن كان نكرة نحو هذا خاتم حديد بالرفع، لأن الخاتم قد يكون من حديد وقد يكون من غير حديد، خاتم مدلوله شائع، فعطف البيان هنا قلل شيوعه. حديد عطف بيان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قال: بالرفع، لو كان بالنصب هذا خاتم حديدا، فما إعراب حديدا؟ تمييز. أحسنت بارك الله فيكم. ولو كان بالجر هذا خاتم حديد، فما إعراب حديد؟ أحسنت بارك الله فيكم، مضاف إليه مجرور. قال: ويفارق النعت في كونه جامدا غير مؤول بمشتق، والنعت مشتق أو مؤول بمشتق. سبق أن الذي ينعت به شيئان: المشتق والجامد المؤول بالمشتق، لكن عطف البيان لا يكون إلا جامدا، فهو جامد غير مؤول بمشتق. قال: ويوافق متبوعه في 14، في واحد من أوجه الإعراب الثلاثة، وفي واحد من التذكير والتأنيث، وفي واحد من التعريف والتنكير، وفي واحد من الإفراد والتثنية والجمع. لو طبقنا هذا على مثاله، هذا خاتم حديد، ما الأربعة التي تبع فيها عطف البيان متبوعه على الترتيب الذي ذكره المؤلف؟ أحسنت، في الرفع و وفي التذكير. نعم وفي التنكير. أحسنت، والإفراد. وفي الإفراد. أحسنت بارك الله فيكم. تبعه في الرفع والتذكير والتنكير والإفراد. ثم قال رحمه الله: ويصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل من كل في الغالب. أجمل الكلام في هذه المسألة، وحاصل القول أن ما يصلح أن يعرب عطف بيان يصلح أن تعربه بدلا في الغالب، مثلا هذا خاتم حديد، حديد عطف بيان، ويجوز أن تقول بدل كل من كل. أقسم بالله أبو حفص عمر، عمر عطف بيان، ويجوز أن تعربه بدلا. وفاتني أن نأخذ مواضع من القرآن من عطف البيان. قال الله تعالى: ويسقى من ماء صديد، صديد عطف بيان، ويجوز أن تعربه بدل كل من كل. يوقد من شجرة مباركة زيتونة، زيتونة عطف بيان من شجرة، ويجوز أن تقول بدل كل من كل. هذا قوله يصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل من كل في الغالب. خرج بقوله في الغالب حالتان يتعين فيهما جعل التابع عطف بيان لا بدلا. الحالة الأولى إذا وجب ذكره، نحو قولك: هند قام زيد أخوها، هند قام زيد أخوها، أخوها عطف بيان لزيد، وهذا واجب لا يصح أن تعربه بدلا منه. لماذا؟ لأن البدل في نية تكرار العامل، فيصير من جملة أخرى، فتخلو الجملة المخبر بها مما يربطها بالمبتدأ. لو قيل: هند جاء زيد جاء أخوها، هند جاء زيد جاء أخوها، ستكون جملة جاء أخوها جملة مستقلة، وتخلو الجملة الخبرية حينئذ وهي جملة جاء زيد، تخلو من الرابط الذي يربطها بالمبتدأ، لأنه لا يقال هند جاء زيد لعدم وجود رابط في الجملة الخبرية يربطها بالمبتدأ. الجملة الخبرية لا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ، مثلا: والله يقبض ويبسط، يقبض جملة خبرية، والرابط الذي يربطها بالمبتدأ الاسم الكريم هو الضمير، يقبضه هو تعود على المبتدأ. مثلا في الجملة الاسمية: زيد جاريته ذاهبة، هنا في الجملة الواقعة خبرا يوجد رابط يربطها بالمبتدأ وهو الضمير الهاء، جاريته الهاء تعود على زيد. لكن هنا لو أنك قلت هند قام زيد هكذا، هند قام زيد، فهنا لا يوجد رابط يربطها بالمبتدأ. الجملة الخبرية قام زيد لا يوجد ما يربطها بالمبتدأ، لأنك عربت أخوها بدلا، فيكون على نية تكرار العامل هند قام زيد قام أخوها، فصارت جملة قام أخوها جملة أخرى مستقلة، فتخلو حينئذ الجملة الخبرية قام زيد مما يربطها بالمبتدأ. لكن لو أنك قلت أخوها عطف بيان ليس ثم تكرار العامل، فليست جملة مستقلة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يمتنع إحلاله محل الأول، نحو: يا زيد الحارث، يا زيد الحارث. الحارث عطف بيان وجوبا لا بدل، لأنه لا يحل محل الأول. هل يجوز أن تقول يا الحارث؟ جواب: لا، لا يجوز، لأنه يمتنع اجتماع ال مع النداء، لا يقال يا الحارث، لا يجوز. فهنا لا تعربه بدلا بل تعربه عطف بيان. هذا الذي عليه كثير من النحاة المتأخرين، وبعضهم يجيز أن يعرب عطف البيان بدلا مطلقا حتى في هاتين الحالتين، بناء على قاعدة أنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، يعني يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، كما يقول الفقهاء: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. كذلك هنا مثلا رب لا تدخل إلا على النكيرات، لكن سمع: رب شاة وسخلتها بدرهم، رب شاة وسخلتها بدرهم، رب لا تدخل إلا على النكيرات، لكن اغتفر في سخلتها، سخلتها معرفة، اغتفر في سخلتها أن يكون معرفة لأنه جاء تبعا، مثلا: رب رجل وأخيه، وأخيه أخيه معرفة، اغتفر فيه أن يكون معرفة لأنه جاء ثانيا، ويغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. إذا أردت أن تطبق هذا على مسألتنا، مثلا لا يقال يا الحارث، يقال يا زيد الحارث، لا يقال يا الحارث، لكن لما جاء ثانيا جاز أن يعرب بدلا. لماذا؟ لأنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. هذا توجيه القول الآخر، لكن كما سبق الذي عليه كثير من النحاة المتأخرين التفصيل السابق، أنه يجوز أن يعرب عطف البيان بدلا إلا في الحالتين السابقتين، الحالة الأولى إذا وجب ذكره، والحالة الثانية إذا امتنع إحلاله محل الأول. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.